ممكن أبيع هذا الشيء للزينة أو للعب فيها أو هكذا. ما رد على هذا القول؟ هل يجوز البيع؟ لا، إذا كانت هي في الغالب تستعمل للتسبيح ما يجوز أيضا للقاضي، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت من المشابه اللي هي أحق باسم ملوحة بدل مسوحة فيجوز. سؤالي تفضل. في بعض